صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. والأصدقاء أهلا بكم من جديد. تشهد الساحة المسرحية المصرية حدثا كبيرا، وهو الاحتفال ب 150 سنة مسرح. 150 سنة مسرح، مصطلح أطلقه العام الماضي الدكتور سيد علي جبرتي المسرح والأكاديمي المسرحي. حول التوثيق والتحقيق للحركة المسرحية المصرية كانت لنا هذه الشهادة للتاريخ، هذا اللقاء مع الدكتور سيد علي الكاتب والناقد المسرحي والأستاذ بكلية الأداب جامعة حلوان قسم المسرح حول 150 سنة مسرح. بخصوص 150 سنة مسرح عربي على مصر، هذه المقولة يجوز أكون أول من أطلقتها تحديدا في 2 يوليو 2019، عندما نشرت أول مقالة في جريدة القاهرة عدد 989، كانت بعنوان حقائق تنشر لأول مرة منذ 150 سنة. ده العنوان الرئيسي. أما العنوان الفرعي فكان دور الحكومة المصرية في نشأة المسرح العربي. هذا العنوان وهو حقائق تنشر لأول مرة منذ 150 سنة تكرر في 5 مقالات متتالية في جريدة القاهرة، ناقشت فيها الجديد في نشأة المسرح العربي في مصر ودور الحكومة فيها، وأتيت بأشياء كثيرة جدا، وتحدثنا عن أمور كثيرة جدا كانت جديدة بناء على وثيقة نشرتها الدكتورة إيمان النمر في رسالتها للماجستير عام 2012. الوثيقة هذه كانت عبارة عن تقرير من البوليس في عام أو في يناير 1871. هذا التقرير بيتحدث عن أول عرض مسرحي باللغة العربية، وهو عن نابليون في الهند. ده العنوان، لأحد الكتاب الإيطاليين، وترجمها ومثلها مجموعة من الشبان، هكذا جاء في التقرير البوليسي. قبل هذا التاريخ لم نسمع بمسرحية باللغة العربية مثلت. وأيضا في التقرير في خبر مهم جدا، وهو أن عائلة قطاوي اللي هي العائلة المصرية الثرية صاحبة المال، بأنها كانت تدعم بعض العروض العربية والفرنسية الكوميدية في العام الماضي اللي هو عام 1870، سواء كانت في قصورهم أو في بيوتهم أو في بعض الحفلات الخاصة وما إلى آخره. الشاهد في الأمر فكرة أن قبل 2 يوليو 2019 لم يذكر أحد فكرة 150 سنة مسرح، فكان لي السبق في ذلك. تكرر هذا العنوان مرة أخرى في 4 نوفمبر 2019 عندما نشرت مقالة ضخمة في جريدة مسرحنا عدد 636، وكان العنوان حقائق مجهولة تنشر لأول مرة منذ 150 سنة بمناسبة ذكرى افتتاح الأوبرا الخديوية. وأتيت في هذه المقالة أيضا بأمور جديدة لم تنشر من قبل منذ 150 سنة. دي كانت الفكرة اللي كانت موجودة وكتبتها. ثم أفاجأ بأن هذا العنوان 150 سنة مسرح أصبح عنوانا لمجموعة من الأصدقاء والزملاء تبنوا هذا الأمر، بل وأتذكر بأن هناك بعض الأقوال أو بعض الاستطلاع للرأي كيف نحتفل ب 150 سنة مسرح، وأتذكر أن هذا السؤال أيضا طرحي علي، طرحوا علي وبالفعل ذكرت لهم فكرة لو هنتكلم عن 150 سنة مسرح إذا ممكن نتكلم بناء على الوثيقة المنشورة في مقالاتي الخاصة بولاية القراءة اللي هي أساسا منشورة في رسالة ماجستير الدكتورة إيمان النمر، بأننا نبحث عن العرض الخاص بالشباب اللي هو نابليون في الهند، أو نحاول نبحث في الوثائق عن عائلة قطاوي وإيه هي المسرحيات العربية اللي كانت بتدعمها أو بتعرضها في بيوتها. ده كان الطريق. طريق آخر وذكرته أيضا فكرة جيمس صنوع اللي هو يعقوب صنوع اللي كلنا بنتكلم أو كل الناس بتتكلم عن إنه رائد، طيب تعالوا نبحث رياده دي إزاي، لأن طبعا هذه الريادة مشكوك فيها منذ 20 سنة عندما طرحتها لأول مرة. وذكرت قلت بالعكس ممكن نقيم ندوة أو مؤتمر ونكتفي بحوث ونكتفي الآراء وإيه الجديد وإيه وهكذا. ده كان تصوري، حتى فوجئت بأن الزملاء ممن يتبنون فكرة 150 سنة مسرح، وجدت الأقوال بتنشر بأن هناك لجنة واللجنة دي ستهتم بهذا الأمر وهتكون هناك احتفالية كبرى مصرية عربية بمناسبة 150 سنة مصر على ريادة يعقوب صنوع للمسرح المصري. هنا سحبت نفسي من النقطة أو من هذه الفكرة، إنها فكرة مغلوطة. عايزين تناقشوا نعم، لكن علشان تحتفلوا يعني بترسخوا لريادة إنسان عجز الجنيح حتى الآن على إثبات ريادته للمسرح المصري العربي في مصر، هذا الكلام خطأ. هنا أصبحت المسألة فيها شيء من الشد والجذب لدرجة أن أنا انزعجت جدا. كل من ليس له ذكر، لم يكتب في المسرح، لم يكتب في التاريخ، أي إنسان مغمور أصبح دلوقتي أنه يقحم نفسه في مسألة يعقوب صنوع والدكتور سيد بقول كذا، طب أنا بقول كذا، وبدأت الأفكار يعني تأتي بصورة غريبة من أي ناحية. كل إنسان الآن يشوف الدكتور سيد كتب كتابات كثيرة، هو طبعا لا يقرأ، هم لا يقرؤون نهائي بالمناسبة يعني، ولكنه يأخذ فقرة معينة أو سطرين معين أو سطر حتى أو معلومة ويبدأ يناقشها ويروح ويجي وهكذا. طبعا كل الأفكار اللي بيطرحوها مطروحة في كتاباتي من 20 سنة. بدأت أنزعج من فكرة كل من ليس له ذكر ولا كتابات يقحم نفسه في الموضوع بس علشان يعني يكون إيه له ظهور. نقطة أصبحت بالفعل يعني فيها شيء من الإزعاج. النقطة كانت الأهم في فكرة يعقوب صنوع. هو سبحان الله إن في عام 2020 هذا حدثت أمور كثيرة جداً بعد فكرة تبني مجموعة من الزملاء والأصدقاء فكرة 150 سنة مسرح. يشاء القدر إن في أول أيام من 2020 وفي معرض الكتاب الأخير معرض القاهرة الدولي نشرت الدكتورة إيمان النمر رسالتها في الماجستير اللي هي عنوانها تاريخ المسرح المصري وأثره على المجتمع. هذه الرسالة كانت في قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة طنطا، وطبعا هي تحت إشراف المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور فوز المصري. وبالمناسبة إيماني النمر ليست تلمستي، يمكن حتى الآن أنا لم ألتقي بها وجها لوجه، ولكنها قرأت كتابي الخاص بمحاكمة مسرح يعقوب صنوع، وتبنت بعض الأشياء فيه، وبدأت تبحث من نفسها في هذا الكتاب. أهم فقرة ذكرت في هذا الكتاب هو قول إيماني النمر في جزئية ريادة يعقوب صنوع. تقول في هذا الكتاب إن المنطق والشواهد والقرائن التاريخية أصبحت تقول الآن إن حدود مسرح يعقوب صنوع لم تتجاوز عقله وخياله، وذلك بعدما ظهرت دراسة حديثة للدكتور سيد علي إسماعيل هدمت كل تلك الدراسات التي سبق الإشارة إليها، وحولتها من دراسات لا تقبل المناقشة إلى دراسات لا بد من وضعها تحت ميكروسكوب البحث والفحص من جديد. واستندت تلك الدراسة على حجج منطقية قوية هدمت مصداقية كل ما قاله يعقوب صنوع عن مسرحه. إن الدراسة التي قام بها دكتور سيد علي هي الأقرب إلى الصواب والمنطق. هذه الفقرة ذكرتها إيماني النمر في الكتاب الذي صدر 2020، وذكرتها أيضا في لقاء تلفزيوني في برنامج فن المسرح بالقناة الثقافية. ما قرأته إيمان عمل ضجة كبيرة حول الناس، يعني لأن الناس كلها متخيلة أن الدكتور سيد بس هو اللي بيقول هذا الكلام. المسألة تطورت نوعا ما، وأصبحت يعني أرد على مين ولا مين. المشكلة نفسي أرد على حد قرأ، أو أن أنا أرد على باحثين، أو أرد على ناس بتفكر. للأسف كل من بيقحم نفسه في هذا الموضوع لا يقرأ أو لم يقرأ ما كتبته. طيب هتناقش في مين؟ لدرجة أني أصبحت أداعب المسألة بسخرية وبتهكم. فكتبت في صفحتي بالفيسبوك مجموعة على مدار حوالي 20 يوم، كان كل يوم بنزل دليل. دليل كان عبارة عن وثيقة، صورة أو صفحة من كتاب أو صفحة من كذا. فلما نجد مثلا أنشر يعني كأمثلة، كاتب مسرحي اسمه محمود واصف، كان مشهور في القرن 19، يكتب مسرحية له ويكتب في المقدمة سنة 1895، ويقول بالنص أن ريادة المسرح العربي في مصر كانت على يد سليم خليل النقاش. يقول هذا الكلام أيضا جورج زيدان سنة 1896، ويؤكده تدرس وهبي 1904، ويؤكده جورج طنوس سنة 1917. محمد تيمور الكاتب المسرحي الخطير يكتب هذا الكلام 1918. خليل مطران الشاعر الكبير وأول مدير الفرقة القومية 1921 يؤكد هذا الكلام. مجموعة من الأدباء مثل طه حسين وعلي الجارم ودكتور أحمد ضيف وعبد العزيز البشري يكتبون هذا سنة 1930. زكي طليمار أستاذ الأساتذة يكتب هذا الكلام 1930. دكتور محمد فاضل يؤكد عليه سنة 1932. عمر وصف شيخ الممثلين والمؤرخين يؤكد على هذا 1938. برنامج الفرقة المصرية اللي هي الفرقة القومية عندما يطبعونه سنة 1947 يؤكدون على هذه المعلومة. برنامج دار الأوبرا الملكية 1947 تؤكد على هذا. سليمان نجيب مدير الأوبرا 1948 يؤكد على ذلك. برنامج المعهد العالي لفن التمثيل العربي سنة 1949 يؤكد على هذا. عبد الرحمن صدقي وكيل الأوبرا 1950 يؤكد على هذا. ما هو اللي يؤكد عليه؟ أن سليم خليل النقاش هو رائد المسرح العربي في مصر. كل هؤلاء بكل هذه الفترة أكثر من نصف قرن كل من أرخ وكتب يؤكد على هذه المعلومة دون ذكر اليعقوب صنوع نهائيا، لدرجة أن من ضمن الأدلة مجلة الكواكب 1951 بتؤكد على أن سليم النقاش هو رائد المسرح العربي في مصر، ولا يوجد أي ذكر ليعقوب صنوع. طبعا عندما نناقش هؤلاء الناس اللي هو الطرف الآخر، طب كل هذه الأدلة ألم تجعلكم تقتنعون بأن يعقوب صنوع ليس الرائد بل هو سليم النقاش؟ الكل يجمع على شيء خطير جدا، وهو يقول لك احنا كلنا محميين بما كتبه الدكتور محمد يوسف نجم شيخ المؤرخين، وانا معهم تماما. لكن السؤال، هل هم قرأوا محمد يوسف نجم؟ محمد يوسف نجم نفسه قال صراحة في عام 1964 في كتابه المسرح العربي دراسات ونصوص سليم النقاش، ننتبه إلى هذه الفقرة المكتوبة والمنقولة بالنص، يقول فيها يوسف نجم: لا يقل أثر سليم النقاش عن أثر عمه مارون رائد المسرح العربي. جميل. إذ إنه صاحب الفضل في نقل تراث عمه إلى البيئة المسرحية الكبرى في العالم العربي وهي مصر. يعني يوسف نجم بيقول إن سليم النقاش نقل تراث عمه اللي هو مارون النقاش اللي هو المسرح العربي إلى مساحة أكبر أو بيئة أكبر وهي مصر. نكمل الاقتباس ويقول يوسف نجم: فإذا كان أثر مارون في لبنان اقتصر على أخيه نيقولة وابن أخيه سليم، فإنه بفضل هذا التلميذ المخلص اللي هو سليم النقاش يعني انتقل إلى مجال أرحب وبيئة أخصب، وكان له أعظم الأثر في استهلال الحركة المسرحية في مصر ودفعها قدما. أعيد الجملة تاني: إن سليم النقاش ماله له أعظم الأثر في استهلال، أي البداية، بداية الحركة المسرحية في مصر ودفعها قدما. طيب نشوف بقى العبارة الخطيرة اللي بيختم بها هذا الكلام، يقول فيها يوسف نجم: فإن دراسة أوليات المسرح المصري لابد من أن تتجه إلى فرقة سليم النقاش وأثرها، بعد أن تمر بمسرح يعقوب صنوع الذي يبدو أنه مضى دون أن يعقب أثرا لا في تقاليده ولا في مسرحياته. هذا كلام شيخ المؤرخين سنة 1964 يقول للجميع: من يريد أن يدرس أوليات المسرح المصري ابدأوا بسليم النقاش بعد أن تمروا وتتجاوزوا عن مسرح يعقوب صنوع. ليه؟ لأن مسرح يعقوب صنوع لم يترك أثرا لا في تقاليده ولا في مسرحيته. هل بعد هذا القول الصريح ما زلنا نقتنع بأن يوسف نجم يؤكد على ريادة يعقوب صنوع؟ طيب طبعا كل هذه الأدلة عندما نشرتها أصيبوا جميعا بالصمت التام، ولم يناقش دليلا واحدا أي فرد فيهم، اقتنعوا دون أن يعترفوا بهذا. ماذا فعلوا؟ بدأوا يفكرون أو يخرجون عن الموضوع، يلفون ويدورون حوله دون الدخول إلى صلب المشكلة. مفيش مخلوق منهم اتكلم عن صنوع لا، اقتنعوا بأن صنوع مش رائد، لكن ما يقدروش يعترفوا بذلك. يعني شيء نوع من أنواع المناكفة، وده شيء أنا مبسوط بحقيقة. طيب بدأوا يعملوا إيه بقى؟ بدأوا يفكروا خارج الموضوع، بدأوا يفكروا في أن المسرح الفرعوني أسبق وهو الأهم وهو نبدأ بيه، رغم أنهم نسوا تماما أن المسرح الفرعوني الموجود أو ما كتب عنه ده كان عبارة عن شعائر دينية. لو هنخش في موضوع الشعائر الدينية يبقى هنتكلم عن الحج والصلاة والعمرة، كل دي كلها أمور مسرحية. طبعا هذا الكلام يعني هنخش في نقاط أو مناكفات غريبة. طيب بلاش المسرح الفرعوني، المحبزاتية. أنا معاك، المحبزاتية وأولاد رابية والأراجوز وكل هذه مظاهر وظواهر، ولا تعد مسرحا كما هو معروف ومتعرف عليه، اللي هو المسرح والعلبة الإيطالية والمسرح الحديث اللي بدأ مع الأوبرا وما إلى آخره. هنتكلم عن الظواهر، اتكلموا عنها كتير، مهما نتكلم ما نقدرش نثبت بأنها هي الأهم والأسبق. طيب انت ما عندكش حتى أسماء ناس، مجرد إشارات عند بعض المستشرقين، لكن ما فيش مشاكل، بالعكس أنا في قمة السعادة أنه بدأوا يفكروا، وهو ده أساس موضوعي. أنا لا أريد الناس تصدقني أو أنها تسبح بحمدي، بالعكس فكر، شغل مخك، اقرأ، ابحث جديد. طبعا هذا كمان من الأثر الطيب، يعني الحمد لله أننا خليتهم يخرجوا برا التفكير عن يعقوب صنوع بقى وجيبوا قبل منه وبعد منه وحوالي منه وهكذا، يعني ده شيء طيب أنا وحبي. أيضا وجدت أن مجموعة مثلا من الناس بدأوا يفكروا يكتبوا مسرحيات، اللي كان كاتب عن مسرحيات صنوع بدأ يكتب بقى عن الأميرة وصار، ويكتب مثلا عن بعض الأشكال الشعبية، وده شيء طيب جدا أيضا أنا مبسوط به حقيقي. إذا كان ما أثرته أنا دفع الناس إلى إبداع آخر وإلى بحوث أخرى، ده شيء أنا يعني أشجعه حقيقي. النقطة اللي نقدر نقول حاسمة في موضوع يعقوب صنوع، الموضوع الحاسم حقيقة لا يجوز، إحنا وصلنا، أنا بقالي 20 سنة بتكلم في الموضوع، وصلنا إلى مرحلة لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن تأتي بتفسير أو تبرير أو يجوز أو ربما أو يحتمل. هذا الكلام انتهى من 20 سنة، كفى 20 سنة بنحاول إن احنا نبرر ولم يجدوا تبريرا. كل الناس بتتكلم من خلال ما أكتبه أنا، لكن هم بيكتبوا الجديد أبدا. وبالتالي أتمنى من كل الناس تقرأ مقدمة الأستاذ أحمد حسين الطماوي رحمة الله عليه، الذي كتب مقدمة كتاب المحاكمة، قال فيه عبارة مهمة جدا أتمنى الناس تقراها وأقراها إليهم الآن. يقول عن كتاب المحاكمة: هذا الكتاب الموثق سوف يفاجئ عشاق المسرح ودارسي صنوع بعد أن توفرت فيه عناصر المفاجأة، وستخالجهم مشاعر غريبة مبهمة، ولن يستوعبوا نتائجه ويقروا بها إلا بعد مناقشات طويلة ومراجعات صارمة. وقد يخرم أحدهم هذا الكتاب في ناحية أو يحدث غيره به ثغرة، إلا أن هذه الخروم والثقوب لن تنال من تماسك الكتاب وتماسل مباحثه. ذلك أن الرد على كل ما جاء في الكتاب عسير، ومسرح صنوع المنهار لن تجدي فيه مرمة، وإنما يحتاج إلى وثائق صحيحة مكتوبة في عصره أو شهود شهدوا مسرحه ودونوا ما طاف بخيالاتهم أثناء رؤيته. هنا النقطة المهمة، وهي لا يجوز تفسير أو تبرير، نريد دليلا قاطعا، وثائق صريحة، شاهد عيان صريح يذكر لنا ماذا فعل هذا الرجل. بناء على هذه الأمور الآن، هذا هو الجديد الذي أكتب فيه وأبحث فيه، وستكون هناك مفاجآت كبيرة عن قريب. الشيء الوحيد اللي محدش قدر يفكر فيه والحمد لله وفقنا الله فيه، وهو أن جيمس صنوع، وده اسمه الحقيقي وليس يعقوب صنوع الترجمة بتاعته، لأن كل ما وجدته في هذا العصر أو في أثناء وجود يعقوب صنوع اسمه جيمس صنوع، مفيش يعقوب صنوع خالص، إنه أجنبي وليس مصريا أو عربيا. المعطيات على ذلك كثيرة وسأعلنها عن قريب، بس سأترك يعني أو سأذكر بعض الأشياء البسيطة. أولا، لم تجد كتابات ليعقوب صنوع بالعربية الفصحى، كلها بالعامية والعامية الدارجة، ودي لغة كل أجنبي مقيم في مصر، وسأثبت ذلك بأدلة كثيرة. عندما كان يكتب عن نفسه يقول خوبة ألسن شرقية وغربية، ولم يقل خوبة لغات، لأنه يعلم الناس المحادثة، لأنه لا يستطيع أن يكتب بالعربية الفصحى. مقابل ذلك نجد كتابات راقية ليعقوب صنوع أو لجيمس صنوع باللغة الإيطالية، لغة إيطالية أدبية راقية لا يستطيع أن يكتب بها بالعربية الفصحى. هذا الأمر ربما يفسر لنا ليه تجاهل المصريين والعرب في كتاباتهم أي كلام عن جيمس صنوع، لأنه راجل أجنبي زيه زي أي أجنبي موجود في مصر، ليه يكتب عنه؟ الخطأ والكذبة الذي كذبها يعقوب صنوع في مذكراته أنه قال أنه مصري، وصدقنا هذا وبدأنا نسعى يعني حول هذا الوهم ونأخذ من مذكراته، نبعد عن مذكراته لن نجد دليلا واحدا. حتى الآن كل من كتب عن يعقوب صنوع كتب من خلال مذكراته، اترك مذكراته ولم تجد يعقوب صنوع، ربما تجد جيمس صنوع الإنجليزي أو الإيطالي. طيب نقطة أخرى كمان مهمة جدا، إذا كان جيمس صنوع أو يعقوب صنوع عمل مسرحا عربيا في مصر وله فرقتان كما قال ذلك في مذكراته، سأقتنع بالجزئية دي، فرقة أو فرقتان من الشباب. طيب هنا السؤال، ألم يعش شاب واحد من فرقة يعقوب صنوع الأولى أو الثانية عشان يعيش بعد منه ويحكي لنا الفرقة دي كان شكلها إزاي؟ ألم ننتبه لهذا السؤال؟ لا يوجد مخلوق عاش من فرقة أو فرقتين يعقوب صنوع يحكي لنا الراجل ده كان بيعمل إيه أو حصل إيه والفرقة دي راحت فين، أو الشاب ده اتجوز اتعلم راح مات سافر، مفيش فرقة مفيش ناس، لسبب بسيط، ده الاحتمال الثاني، أن الفرقتين عبارة عن شباب من الجاليات الأجنبية، كون جيمس صنوع أجنبي يعيشوا في حارة اليهود أو يعيشوا في حارة الإيطاليين أو في الجريج أو مجموعة، طبعا كانوا بيعيشوا في بيوت معينة أو مع بعض مهما يكن، فاستطاع أن هو يقنع مجموعة من شباب الجاليات الأجنبية أن يعملوا بعض الفقرات البسيطة باللغة العربية المكسرة بتاعة الأجانب اللي عايش في مصر. طبعا هناك أدلة كثيرة على ذلك أو على هذين الاحتمالين، احتمال أن يعقوب صنوع أجنبي وليس مصريا أو عربيا، والفرقة أو الفرقتان أو مجموعة كانوا يمثلوا معها عبارة عن شباب من الجاليات الأجنبية. طبعا عندي إثباتات كثيرة ستكون مفاجأة يعني قريبا عندما أكتب هذا الشاف الأخير، حتى نغلق تماما موضوع يعقوب صنوع، ومن هنا هنقدر نفهم ليه كل الناس كتبت عن التاريخ اللي أنا كتبت فيه 20 دليل لم يذكر أحد فيهم نهائيا يعقوب صنوع. وشكرا لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.